بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا يدور حول عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد. صلى الله عليه وآله. وقلنا إن هذا الموضوع من أمهات المسائل الاعتقادية، وتترتب عليه آثار كبيرة الفكر والموقف والعمل. سردنا مجموعة من الملاحظات التمهيدية. بعد هذه الملاحظات ندخل بإذن الله تعالى في صلب الموضوع، ونتحدث عن عصمة أهل البيت ضمن نقاط. النقطة الأولى: مفهوم العصمة. النقطة الثانية: مبدأ ظهور فكرة عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم من الذنوب. النقطة الثالثة: مبادئ العصمة من الذنوب. نتطرق في هذه الليلة بإذن الله تعالى إلى هذه النقاط الثلاث، وندع بقية النقاط إلى حديث قادم. النقطة الأولى: مفهوم العصمة. العصمة من الناحية اللغوية تعني الحفظ، وتعني المنع، وتعني الوقاية. في اللغة العربية تقول: إن الله تعالى عصم فلانا من المكروه. عصمه يعني حفظه ومنعه ووقاه. في اصطلاح علماء الكلام، العصمة قوة أو ملكة تحفظ صاحبها عن اقتراف الذنب أو الوقوع في الخطأ. الفرد المعصوم هو الذي لا يذنب، وهو الذي لا يخطئ. هنالك فرق بين مفهوم الذنب ومفهوم الخطأ. ما هو الفرق؟ الذنب يعني المخالفة العمدية للمولى. المولى تعالى أمر ونهى. إذا واحد عالما عامدا، يعني على اصطلاح الأصوليين عالما بالكبرى وعالما بالصغرى، اقتحم. هذا الاقتحام في مخالفة المولى اقتحاما عمديا يطلق عليه الذنب وتطلق عليه المعصية. ولكن قد لا يكون العمل معصية ولكن يكون خطأ. إذا واحد قتل مؤمنا خطأ، ذهب إلى الصحراء ورأى صيدا فرماه، بعدين عندما إجى شاف هذا مؤمن محقون الدم، هذا أذنب ذنب هذا العمل؟ لا. مخالفة عمدية للمولى؟ لا. ولكنه خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا النوع، ومن يقتل مؤمنا خطأ، أو من قتل مؤمنا خطأ. إذا واحد اشتباها صلى صلاة المغرب 4 ركعات، هذا ذنب؟ لا. هذه معصية؟ لا. لعدم وجود التعمد في هذا العمل، ولكنه يعتبر خطأ. فإذا الإنسان المعصوم هو الإنسان الذي لا يعصي ولا يخطئ، لا يذنب لا كبيرة ولا صغيرة، لا في بداية حياته ولا في نهاية حياته، ولا يخطئ. خطأ ما يخطئ. النبي صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الصبح 3 ركعات خطأ، أو ركعة واحدة خطأ؟ لا، لا يفعل ذلك. إذا كان معصوما فهو لا يفعل ذلك. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، مبدأ يعني منشأ ظهور فكرة عصمة أهل البيت من الذنوب. بعض الغربيين، وهذه قضية خطيرة ولا تقتصر هذه القضية الخطيرة على هذا المجال، وإنما تتعداه إلى مجالات متعددة، وبالذات إحنا الآن نعيش معترك عقائدي. هذا المعترك العقائدي دخل في كل بيت وفي كل غرفة. بعض الغربيين عندهم منطلق، هذا المنطلق له نوع من العمومية، والمؤسف أن بعض الجاهلين أو المتجاهلين التقطوا هذه الفكرة من الغربيين وحاولوا أن يطبقوا هذه الفكرة على مواقع متعددة. هؤلاء يعتقدون أن فكرة العصمة، عصمة أهل البيت، صناعة كلامية شيعية. أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يمثلون خطا، الحكام الظالمون الذي يطلق عليهم خطأ الخلفاء ولم يكونوا خلفاء، هؤلاء كانوا يمثلون خطا آخر، خطان لا يلتقيان. أتباع أهل البيت، علماء وأتباع أهل البيت، في هذا التحدي التاريخي الممتد وعلى مرور الأيام اضطروا على أثر هذا التحدي إلى صناعته. دققوا في هذه الكلمة التي يقولها علماء الغرب، إلى صناعته بعض الأفكار الكلامية، اخترعوها اختلقوها. لماذا؟ لمواجهة هذا التحدي. ومع الأسف بعض الجاهلين أو المتجاهلين التقطوا هذه الفكرة وطبقوها على موضوعات عقائدية متعددة خطيرة، ومن جملة هذه الموضوعات موضوع الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، اللي هذا يحتاج إلى بحث مستقل. الشيعة أتباع أهل البيت، علماء أتباع أهل البيت، تقوية لهذا الخط اختلقوا فكرة العصمة في المراحل التاريخية المتأخرة. إذن مبدأ نشوء هذه الفكرة علم الكلام الشيعي. هذا بعض العلماء الغربيين ذكروا هذا المطلب في كتبهم حول عقائد الشيعة. الحقيقة المستشرقون كثير منهم منطلقاتهم في التحليل منطلقات مشبوهة، منطلقاتهم ليست منطلقات موضوعية. نحن نستطيع أن نقول بكل قوة إن فكرة العصمة فكرة إسلامية وقرآنية، وهذه الفكرة مطروحة في القرآن الكريم. لم تنشأ هذه الفكرة في العهود المتأخرة، هذه الفكرة مطروحة في القرآن الكريم ومطروحة أيضا في أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إذا كان الصناعة كلامية لوجب أن تختلق، أن تصطنع في العهود المتأخرة، فكيف جاءت في القرآن الكريم؟ أنا أذكر لكم نموذجين إن شاء الله. النماذج مستوفاة سوف تذكر فيما بعد، ولكن أذكر لكم نموذجين، نموذج من القرآن الكريم ونموذج من أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التي تشير إلى هذه الفكرة بنحو الأنحاء. القرآن الكريم يقول حول الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أليست هذه فكرة العصمة في بعدها الأول؟ إذن القرآن الكريم يقول لنا بأن الملائكة، بأن هنالك خلقا من خلق الله سبحانه وتعالى، هؤلاء معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. القرآن الكريم، نذكر هذا النموذج وندع شرحه لحديث آخر، الله تعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أليست هذه هي العصمة؟ فإذا هذه الفكرة، هذه العقيدة، عقيدة قرآنية وردت في القرآن الكريم. نأتي إلى النموذج الثاني. النموذج الثاني أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا نريد الآن أن نستدل بالأحاديث التي رواها أتباع أهل البيت، وإنما نريد أن نذكر نموذجا من النماذج التي رواها الآخرون وصححوها وفق مبانيهم الدرائية والرجالية. أنا أذكر حديثا واحدا رواه الحاكم وهو من كبار علماء السنة في كتابه المستدرك في المجلد 124 وصححه، قال هذا حديث صحيح الإسناد. راجعوا بقية كلامه في المستدرك. الذهبي الذي هو من كبار نقادهم وما جاءت فضيلة لأهل البيت إلا وحاول أن يضعفها، الذهبي يقول هذا الحديث حديث صحيح. روى الحاكم في المستدرك عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال كنت مع علي رضي الله عنه، أتقيد بالعبارة المذكورة في المستدرك، يوم الجمل، فلما رأيت فلانه واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس. فلانة الفتنة عندما تأتي، على ما أتذكر أمير المؤمنين صلوات الله عليه له كلمة لطيفة جدا في الفتنة، ومن روائع كلماته صلوات الله عليه يقول الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت. تحدث فتنة، نوع من الفتن الاجتماعية، الكل يدوخون، مو معلوم الحق وين، الباطل وين. الباطل ما يكتب على جبهة أنه باطل، يتخفى وراء أقنعة. هذه الانقلابات التي حدثت في العراق قديما، تدرون كم من المتدينين انخدعوا بها؟ ليش؟ انقلاب، من الذي قام بهذا الانقلاب؟ اسم لامع تنسج حوله أكاذيب قضايا، وإذا به يتحول في أنظار بعض المتدينين إلى ولي من أولياء الله. هذا يصلي صلاة الليل ما تفوت في يوم من الأيام. الفتنة إذا أقبلت شبهت، مهم الفرد أن ينتبه عند إقبال الفتنة، وإذا أدبرت الانقلاب انتهى والحاكم ذبح. عجيب، تتبين الحقائق. فلانة هذه التي تحمل هذا الاسم اللامع تقود حرب الجمال. طلحة، طلحة صحابي كبير، الزبير صحابي عظيم، هؤلاء يقودون الجبهة المضادة. الزبير هواية مهم، سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، مو شخصية عادية. فلما رأيت فلان واقفة، المرأة، دخلني بعض ما يدخل الناس، فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر. الله تعالى ما يخلي الحق غامض، حق واضح، بس أكو حول شبهات، واحد ما لازم بهذه الشبهات يضيع الحق، الله موجود لو مو موجود؟ واضح الله موجود. أكو واحد يشك الله موجود، بس حول هذه القضية الواضحة أكو شبهات. النفوس المريضة، هذا دققوا في حياتكم، لا تروحون حول الشبهات، حتى إذا شبهة ما تمكنتوا أن تحلوها حول موضوع واضح. واضح الله موجود، ما يمكن يشك. الآن فلان قضية، لماذا تحدث الزلازل في فلان مكان؟ ما أدري، منتهى القضية. لا تخرب هذه العقيدة الواضحة عندك. علي بن أبي طالب واضح لا يشك فيه. الآن شبهة أكو، فلانة واقفة أمامه، لا تنظر إلى هذه الشبهة. هذه قضية مهمة. وإلا إذا واحد يريد يلاحظ الشبهات حتى أوضح الواضحات، تقع محل التشكيك، ماكو حقيقة، ماكو حولها شبهات. لا تروحون وراء الشبهات. قدرتوا تحلون الشبهة حلوها، إذا ما قدرتوا تمسكوا بالثوابت والواضحات. ابن سينا أو واحد من الأفراد كان قاعد ويا تلميذه على ماء النهر، جاب لعدة أدلة اللي ماكو ماء بالنهر، أدلة برهانية محكمة. قال شنو تقول؟ التلميذ خلى إيده بالماء وطلعه، قال هذا وجداني يقول ماء أكو بالنهر، ما أقدر أرد شبهاتك، بس وجداني هو الحاكم. الآن أنا يمكن أجيب لكم 10 أدلة اللي الآن مولية، تقتنعون بهذه الشبهات؟ السوفسطائيين يجيبوا لكم 100 دليل اللي أنتم مو موجودين. إذا الآن سوفسطائي إجاكم 100 دليل جاب لكم اللي أنتم مو موجودين، تقتنعون بذلك؟ أبدا. تمسكوا بالثواب. هذا خط عام يجب أن يكون في حياتنا. فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر، فقاتلت مع أمير المؤمنين وياه ضد الجبهة الأخرى التي تقودها فلانة وطلحة والزبير. فلما فرغ ذهبت إلى المدينة، فأتيت أم سلمة فقلت إني والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا، ولكني مولى لأبي ذار، أنا ما أطلب شيء مادي ولكن عندي سؤال. فقالت مرحبا، أو عندي قضية أريد أن أطرحها. فقصصت عليها قصتي، فقالت أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس. قالت أم سلمة أحسنت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي مع القرآن، والقرآن مع علي لن يتفرق حتى يرد علي الحوض. القرآن معصوم أو لا؟ بلي، قرآن قطعا كلنا نعتقد أنه معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالقرآن معصوم. إذا كان علي مع القرآن وكان القرآن مع علي، المعية الطرفينية، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لن يتفرقا، لن تفيد كما يقول أدباء اللغة العربية تأبيد النفي. شنو معناه؟ هذا معناه العصم، يعني علي لا يمكن أن يذنب، كما أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بنص القرآن الكريم، فعلي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكل موقف وقفه، كل كلمة قالها هي الحق. هذا معنى العصمة في بعدها الأول. هذا أيضا اختراع شيعي، هذه أيضا صناعة كلامية شيعية. هذا حديث النبي الأعظم في اليوم الأول، لا ترتبط بالتحدي الذي قام في العهود المتأخرة، وليس كتابا شيعيا. فإذن نستطيع أن نقول إن فكرة عصمة أهل البيت أو العصمة بشكل عام هي فكرة قرآنية احتوى عليها القرآن الكريم، وذكرتها أحاديث أهل البيت الصحيحة عند علماء العام. النقطة الثالثة ونختم بها الحديث وندع بقية النقاط لبحث آخر إن شاء الله، ما هو مبدأ ملكة العصمة؟ العصمة عن الذنب، كلامنا في هذا البعد. في آخر نقطة من هذا الحديث إن شاء الله نتحدث حول البعد الثاني وهي العصمة عن الخطأ، ذاك له بحث آخر. ما هو مبدأ العصمة عن الذنوب؟ السيد عبد الله شبر رحمة الله عليه في كتابه القيم، الوالد رحمه الله كان يوصي جميع طلاب العلوم الدينية بمطالعة هذا الكتاب أو مباحثة هذا الكتاب. جيد واحد يتباحث هذا الكتاب أو يطالعه أو ما يعادله في المستوى. عند كلام نحن نريد أن نستفيد من هذا الكلام للإجابة على هذا السؤال الذي طرحناه. يقول: والعصمة في صفحة 135 من هذه الطبعة عبارة عن قوة العقل من حيث لا يغلب، وليس معنى العصمة أن الله يجبره على ترك المعصية، بل يفعل به ألطافا يترك معها المعصية باختياره مع قدرته عليها كقوة العقل وكمال الفطانة والذكاء ونهاية صفاء النفس وكمال الاعتناء بطاعة الله تعالى. نريد أن ننطلق من هذا الكلام الذي قاله السيد الشبار رحمه الله، لننطلق إلى أنه يمكن أن نقول العصمة لها مبدأان، ولعل لها مبادئ أخرى أيضا، وهذان المبدأان يتدخلان في صناعة كثير من الأمور. المبدأ الأول هو المبدأ الإدراكي، والمبدأ الثاني هو المبدأ النفسي. نحن مواقفنا في الحياة، أعمالنا نتيج اختلاط هذين المبدأين، أو هذان المبدأان من العوامل المهمة المؤثرة في صناعة كثير من مواقفنا في الحياة. اختلاط هذين المبدأين، امتزاج هذين المبدأين، نسبة وجود هذين المبدأين، نسبة اختلاطهما أحدهما مع الآخر مؤثر في نوعية المواقف. الذي يذنب والذي لا يذنب، ما الفرق فيما بينهما؟ ليش واحد يذنب؟ ليش واحد ما يذنب؟ ليش احنا في بعض الحالات نتحول إلى أولياء لله تعالى ربما بعضنا، وفي بعض الأحيان والعياذ بالله يمكن بعض الأفراد يتحول إلى ولي من أولياء الشياطين؟ ليش؟ ليش واحد طول عمره لا يذنب كما ينقل حول الشريف المرتضى؟ ليش واحد طول عمره لا يفكر في الذنب، لا يفكر في الذنب كما نقل في أحوال الشريف الرضي جامع نهج البلاغة؟ ليش واحد وهو طفل صغير عندما يغتاب مؤمن في محفل يخرج باكيا، طفل ما عنده تكليف، لم يتوجه إليه الخطاب، لم يوضع عليه القلم، يخرج باكيا، وعندما يقال له لماذا تخرج باكيا يقول له كيف أجلس في مجلس يعصى فيه الله سبحانه وتعالى؟ هذه القضية تنقل عن بحر العلوم رحمة الله عليه. هذه الحالات، هذه المواقف تابعة لهذين المبدأين، يعني المنبعين المصدرين. المبدأ الأول المبدأ الإدراكي، إدراك، علم، شعور. الإدراك كلش مهم. أذكر لكم مثال: بدوي جاهل جاي من البادية أمام ماء النهر، نقول له هذا ماء النهر ملوث، هذا فيه ميكروبات، هذا بخطر الوباء الطاعون. هذا البدوي الجاهل ما يفتهم معنى الميكروب، نقول له أكو فد موجودات صغيرة في هذا الماء لا ترى بالعين المجردة، لا تشرب هذا الماء. وين يمكن يضحك على هذا المنطق؟ ولكن العالم عندما يضع هذا الماء تحت المجهر يشوف هذه الكائنات الميكروبات الصغيرة، يدري شرب هذا الماء قاتل خطير، يشرب؟ أبدا. العلم مؤثر. كيف ننظر إلى المعصية؟ كيف ننظر إلى الذنب؟ الكذبة التي يكذبها الفرد ما هي؟ كلمة تطير في الهواء وتنتهي، هي كلمة، يقولون كلمة ماكو عليها الجمرك، هذا هو الكذب أو الغيبة أو لا؟ الأولياء أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كشف لهم عن الواقع، يلاحظون الواقع. الطعام الحرام يمكن يكون أمامنا طعام عادي، ولكن عند الأعين التي ترى عالم الملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يشوف الملكوت. في رواية معتبرة أنه نظر إلى السماء فرأى ما فوق العرش، مو إلى العرش، ما فوق العرش، وكشطت له الأرض. هذا الذي يرى ملكوت السماوات والأرض، هذا غير واحد محجوب، واحد أعمى، واحد لا يرى. هذه القضية يمكن قديما نقلتها لكم في بعد آخر، نقلها لي الشيخ إبراهيم الحائري رحمه الله. قال واحد من الأولياء ذهب إلى مكان الكل ناموا، كلهم ناموا، واحد منهم قام شافوا هذا قاعد، الثاني قام بعد هذا قاعد، قالوا له لماذا لا تنام؟ قال فكشف لهم عن الواقع، قال كيف أنام؟ انظروا إلى ما حولنا، كل ما حولنا يقظ يذكر الله، هذا الجدار يذكر الله، هذه الشجرة تذكر الله، كيف أنام؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، هاي الكلمة تفقهون، لا تفقهون تسبيحه، إحنا الآن إذا كشف لنا الغطاء شفنا هذا الجدار يسبح الله، الشجرة، الفرش، كل ما حولنا، نتمكن النوم. أنتوا إذا رحتوا إلى مسجد جمكران شفتوا كل من حولكم يبكي، يتضرع، يركع، يسجد، تقدرون تناموا؟ ما يتمكن ينام إلا مضطر. مضطر بعد واحد عندما يضطر ينهك بعد ينام، ما يتمكن ينام. يرى الواقع، يرى واقع المعصية، يرى الملكوت. في الرواية المعتبرة أن هذا الكشف للملكوت الذي كان لإبراهيم كان للنبي الأعظم وكان لأهل البيت صلوات الله عليهم، رواية صحيحة. يرى الآثار الأخروية، واحد إذا شاف كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يشوف هذا العمل يؤدي إلى تلك النتيجة. إذا واحد أعمى خلى رجله على حافة الهاوية ما يشوف، ويخلي رجله الثانية في الهاوية فيسقط. أما أنتوا اللي تشوفون الهاوية يمكن تخلون رجلكم؟ ما يمكن. هذا المبدأ، المبدأ الإدراكي موجود عند المتقين بمقدار الطعام الحرام. يشوف إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا النار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. يشوف هذا النار، طعام ملوث. المتقون عندهم نوع مرتبة من هذا المبدأ الإدراكي، الأولياء عندهم مرتبة أعلى من هذا المبدأ الإدراكي. النبي الأعظم وأهل بيته صلوات الله عليهم في القمة من هذا الإدراك والشعور وانكشاف الملكوت. ألا يكون معصوما؟ ألا يتوقى الذنب؟ ليش يتوقى؟ هذا هو المبدأ الأول باختصار. المبدأ الثاني، المبدأ النفسي. المبدأ النفسي يعني شنو؟ أكو حالات في نفوسنا تختلف شدة وضعفا، نجي بعدين إن شاء الله إلى مسألة الجبر والاختيار في بحوث قادمة. المبادئ تختلف. الآن ليش تختلف هذه المبادئ الحالات النفسية؟ هذا بحث آخر. حالة الوفاء، حالة الحياء، حالة الحب، هذه ليست مبادئ إدراكية، مبادئ نفسية. حالة الأدب، أكو بعض الأفراد عندهم حالة الأدب، بعض الأفراد ما عندهم هذه الحالة، حالة نفسية. تختلف الحالات، باختلاف هذه الحالات تختلف المواقف وتختلف الأعمال. أمير المؤمنين، لاحظوا نهج البلاغة، رواية عجيبة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه آخر نهج البلاغة أو آخرها، يعني قبل نهاية نهج البلاغة بسطور في قصار الحكم، قيل له هل لا غيرت شيبك يا أمير المؤمنين؟ خضاب مستحب، لحية أمير المؤمنين كانت بيضاء، هل لا غيرت خضابك؟ أو لا، لو لا غيرت خضابك يا أمير المؤمنين. يبدو في أواخر أيام حياته صلوات الله عليه، في شرح ابن ميثم أو ميثم البحراني أو الشرح الآخر يقول يظهر أنه كان في أخريات أيام حياته، فقال أمير المؤمنين الخضاب زينة ونحن في عزاء. عزاء من؟ عزاء رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الشريف الرضي هكذا يقول، ولعله أيضا عزاء سيدة نساء العالمين فاطمة صلوات الله عليها. بعد كم عام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ متى توفي؟ في العام العاشر من الهجرة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه متى قتل؟ في عام 40 من الهجرة، بعد يمكن 30 عام يقول نحن في عزاء، عزاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، عزاء الصديقة الكبرى صلوات الله عليها. أحد الإخوة قبل أيام قال لي في سؤال سألته، ما كان يقول طبعا ولم يقل لي، بس ضمن سياق ذكر، قال أنا ما أتعطر طيلة محرم وصفر، عزاء سيد الشهداء هذه المصيبة العظيمة، يتعطر في شهر محرم وصفر. أنقل لكم هذه القضية أيضا، أحد العلماء يقول قدمت لأستاذي قنينة عطر، ففتح القنينة وفكر قليلا ثم أغلقها. هذا العالم كان له أستاذ إهوائي كان يعتقد به، قال لقد مضى على وفاة أستاذي عامان ونحن في مصيبته، ما أتعطر، ما أقدر أتعطر. يقول هذا التلميذ إلى 36 عام من هذه القضية بعد وفاة أستاذه، يقول كلما كنا نقدم له قنينة عطر كان يفكر ثم يغلقها ويضعها في جيبه. حالة الوفاء، بعض الأفراد عندهم وفاء، بعض الأفراد ما عندهم وفاء. الوفاء مع الله سبحانه وتعالى، الحياء من الله، الأدب من الله. يقولون أحد العلماء ما كان يتكلم بصوت مرتفع، صوت مرتفع ما كان يصرخ، فقيل له في ذلك قال نحن في محضر الله سبحانه وتعالى، هل واحد يصرخ في محضر الله؟ هذا خلاف الأدب. احنا نشعر بحضور الله سبحانه وتعالى في حياتنا. اذا ابونا الذي نجله نحترمه في الغرفة نصرخ صيح؟ نتكلم بصوت عادي. هذا العالم كان يقول كيف أصرخ وأنا في محضر الله؟ هذا خلاف الأدب. أحد العلماء ما كان يمد رجله، يقولون كاتبين في أحواله 40 عام ما مد رجله، أظن في أحوال المقدس الأردبيلي 40 عام كان يقول كيف أمد رجلي في محضر الله سبحانه وتعالى؟ أنتوا أبوكم إذا في الغرفة تمدون رجلكم أمامه، أبوكم اللي تعزونه تحترمونه تمدون؟ أبدا، واحد مؤدب ما يفعل هذا العمل. الأدب، حالة الأدب، هاي حالات نفسية مو حالات إدراكية وحالات شعورية. العلم وحدة ما يفيد، العلم جزء العلة، الحالات النفسية هي الجزء الآخر من العلة. احنا مو فقط نفكر في علمنا، لازم نفكر في نفوسنا. ذاك الرجل قال للهيدجي الحياة مو كلها علم، اكو شيء اخر وراء العلم، عالم عملاق ضخم يمكن واحد يصير بس نفسه مو مربات. شنو قيمة هذا العلم؟ المبدأ الإدراكي شيء والمبدأ النفسي شيء اخر. جاء غلام حبشي، لاحظوا هذه الروحية وهذه النفسية، إلى النبي صلى الله عليه وآله وأسلم على يديه، غلام حبشي، ولكن لاحظوا نفسيته، لاحظوا روحيته، وأضاء نور الإيمان في قلبه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وآله بعدما أسلم هل الله تعالى يرانا؟ إحنا إذا ندري في غرفنا، غرفتنا أكو كاميرا مخفية بث مباشر في القناة الفضائية، شلون نتعامل؟ لمنو؟ لأربعة ملايين بشر مثلنا لا يملكون ضرا ولا نفعا، ما هي قيمة البشر أمام الله سبحانه وتعالى؟ الله محيط بنا، يرانا أصلا. أحد الإخوة نقل قضية لطيفة أنقل لكم. يقول في يوم من الأيام قمت لصلاة الصبح متأخر. الذين يقومون متأخرين إذا كانوا في مجمع كانوا يقومون متأخرين، لو هذا فقط عندما وحدهم، عندما الله يشوفهم. يقول قمت متأخر، ركضت، ما أدري الشمس طالعة ما طالعة، ركضت إلى المغسل وتوضعت وصليت في الصلاة مكسرة اليدين والرجلين كصلواتنا عادة. يقول بعدين فكرت ويا نفسي، إذا كنت أنا مع من أحتشم منه من أصدقائي هل كنت أفعل ذلك؟ لأول الوقت كنت أفعل. ثم جاءت في ذهني هذه الآية الكريمة، آية عجيبة، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، بشير ومبشر وبشر. الآية نزلت فيهم، راجعوها، يستخفون من الناس، يحاولون يضمون القضية، إحنا إذا سوينا شيء نحاول نضمه، ولا يستخفون من الله. لازم نخلي هذه الآية، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، حالة الأدب حالة مؤثرة. بعض الأفراد مؤدبين عندهم حالة الأدب، بعض الأفراد ما عندهم هذه الحالة، هذه مؤثرة في المعصية. هذه الحالة، حالة الوفاء مؤثرة في المعصية وعدم المعصية. هذا هو المنعم. إحنا فد واحد عادي أنعم علينا بنعمة، أستاذ تتلمذنا عندنا 3 أعوام 4 أعوام إلى آخر حياتنا نذكره، نترحم عليه، نترضى عليه. الله اللي أعطانا كل شيء أهون الناظرين علينا. حالة الأدب، حالة الوفاء، حالة الحياء، حالة الحب، حب الله. إحنا نفهم حب الله يعني شنو؟ لو مجرد لفظ. حب الله، حب الإمام الحسين، الآن ما عندي وقت حتى أبين حب الإمام الحسين. حب الله، حب الله يعني شنو؟ مجرد مفهوم نظري؟ لو حالة وجدانية إدراكية، إحنا نقول الألم هذا مفهوم نظري الآن إجى في ذهنكم، لكن ما هو الفرق بين مفهوم الألم وواقع الألم؟ كفر كبر. حب الله، حب الله يعني شنو؟ يحبهم ويحبونه يعني شنو؟ يعني مفهوم الحب، المفهوم النظري في المنطقة الذهنية الباردة، هذا حب الله، أو واقع الحب في المنطقة الشعورية الحارة. عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هاي الرواية موجودة في جامع السعادات، راجعوها للنراقي، إن نبي الله شعيب بكى حتى عميت عيناه. هسه عميت شنو معناته؟ ذاك بحث آخر، يعني عميت له ضعفت، أي شيء يكون معناته، ليش يبكي؟ فرد الله عليه بصره، ثم بكى نبي الله شعيب حتى عميت عيناه، فرد الله عليه بصره. إحنا ليش ما نبكي؟ لأن هاي المبادئ مو موجودة عندنا، أو موجودة بشكل ضعيف في قلوبنا ونفوسنا. ليش إحنا ما نبكي؟ كثير من الخلل في النفسية. ثم بكى حتى عميت عيناه، فرد الله عليه بصره. فلما كانت الرابع أوحى الله إليه، لماذا تبكي؟ ليش تبكي يا شعيب؟ إلى متى يكون هذا أبدا منك؟ إيش قد تبكي؟ إن يكن هذا خوفا من النار، تخاف من جهنم، فقد أجرتك، وإن يكن شوقا إلى الجنة، فقد أبحتك، جنة مباحة لك، لماذا تبكي؟ فقال شعيب، إلهي أنت تعلم إني ما بكيت خوفا من نارك، جهنم تخوف ولكن مو بكائي خوفا من جهنم، ولا شوقا إلى جنتك، الجنة يشتاق إليها، ولكن بكائي مو شوقا إلى الجنة. ولكن عقد حبك على قلبي منعقد. احنا في الحب المجازي العابر اذا تحبون فد واحد شلون تتبعون الرضا؟ فد عبد المولى قال له ماذا تحب أن تلبس؟ قال ما تحب أنت. المولى قال له ماذا تحب أن تأكل؟ قال ما تحب أنت. أين تحب أن تنام؟ قال المكان الذي تحبه أنت. أنا عبدك ولكن عقد حبك على قلبي. فكيف بالحب الحقيقي؟ إحنا الحب المجازي نفتهمه، حب الرئاسة نفتهمه، حب الشهرة نفتهمه، حب المال نفتهمه، ونركض طول عمرنا للجاه والرئاسة والمال والأشياء الدنيوية الزائلة الحقيرة كثير منها. أين الحب الحقيقي؟ ولكن عقد حبك على قلبي فأوحى الله إليه أما إذا كان هذا هكذا سأخدمك كليمي موسى بن عمران. 10 أعوام أو 8 أعوام نبي من أنبياء أولي العزم وهو موسى بن عمران يخدم نبي الله شعيب الذي عقد حب الله تعالى على قلبه. هاي مثل هذا الإنسان اللي عنده هذه الدرجة من الإدراك والوعي والعلم. لاحظوا الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لعله والله أعلم صبروا إشارة إلى المبدأ النفسي، وكانوا بآياتنا يوقنون إشارة إلى المبدأ الإدراكي اليقين. مثل هذا الإنسان الذي يحمل هذا الإدراك وهذا الوعي وهذا الشعور من جانب في جانب المبدأ الإدراكي، ويحمل مثل هذا الحب لله سبحانه ومثل هذا الوفاء ومثل هذا الحياء ومثل هذا الأدب، لا يمكن أن يعصي الله سبحانه وتعالى طرفة عين. وإحنا في حياتنا أيضا كل ما نتمكن أن نزيد مستوى هذين المبدأين، هذه المبادئ، استقامتنا في طريق الله يكون أكثر، واجتنابنا عن معاصي الله سبحانه وتعالى يكون أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.